صفوف الهرم شهدت الدهرم الملك المحترم تأجية إيلاريا بنت الملك زينون كشفت سرا مكنون سر يسوع الحنون تأجية إيلاريا في صلوات قوية وعبادة سرية عشقة البتولية تأجية إيلاريا طلبت من الرب يسوع ينشدها في الموضع وانتظرت بخضوع تأجية إيلاريا بشجاعة وإيمان رجلت مجد العالم وقبلت تأجية إيلاريا رافقها ملاك الله لدرء أنبا مطر العذراء المحترم تأجية إيلاريا عاشت بجهد عالي باسم الأب إلهي تخدم بلا تعالي تأجية إيلاريا أراد يكشف سرها المكنون مرضت أختها بجنون تأجية إيلاريا فشل كل الحكماء في كشف هدفنا فانطلقوا من السماء تأجية إيلاريا سمع الرب المعين خطاب الملك زينون فطلب القديسين تأجية إيلاريا أرسل ابنته بإيمان لبرية الرمضان وقلبه في المئنة تأجية إيلاريا بالمجمع العمر للآباء الرمضان صلى الكل بإيمان تأجية والحالة عسيرة تختار الوسيلة تأجية إيلاريا ياخدها الأب الغالي للراهب إيلاري فبكى بصوت عالي تأجية إيلاريا فخدتها أختها بخشوع وصلت بدموع وقلبها مرفوع تأجية إيلاريا سمع الله الصلاة من القلب المفتر شفيت أختها في الحن تأجية إيلاريا عادت إلى بلدها وأبوها استقبلها وعن السر سألها تأجية إيلاريا الأب إيلاري كان يبكي ويصلي ويمل ليقبلني تأجية إيلاريا لهش الملك وطلب رؤية هذا الأب رئيس الدير رغب تأجية إيلاريا باكت لكل الرهبان صلوا لأبا البلدة لأعود لهذا المكان تأجية إيلاريا وفي قصر أبيها الملك راح عبديها ولم يفطن لها تأجية إيلاريا سألها بخشوع عن السر المسموع فأقرت بدموع تأجية إيلاريا ابتدأت الأفرح تملأ القصر ورح الكل بقلب مرتاح تأجية إيلاريا وعدها أبوها للبرية يعدوها والكل باركوها تأجية إيلاريا وصل قويا في أجيا إيلاريا. اطلبي من الرب عنا يملا بحب حياتنا ومجد يكون هدفنا في أجيا.